إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فآخر شيء تقدم معنا فيما مضى هو الإيمان بفتنة القبر وعذابه ونعيمه. قال المصنف هناك: وبعذاب القبر لمن كان له أهلا، يعني ونؤمن، لأنه معطوف على كلام سبق. وبعذاب القبر لمن كان له أهلا، وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه، على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. إذن هذا الكلام فيه الإشارة إلى أمر من أمور الاعتقاد ومن أصول الدين ومن الأمور التي تدخل في الإيمان باليوم الآخر. مما يدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بفتنة القبر وعذابه أو نعيمه. المراد بفتنة القبر السؤال، سؤال الإنسان في قبره عن ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. هذه هي فتنة القبر، هي الأسئلة الثلاثة، وهذه الأسئلة الثلاثة عليها بنى الشيخ محمد عبد الوهاب رسالته المسمى بالأصول الثلاثة، بناها على أسئلة القبر الثلاثة. يسأل العبد في قبره عن ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وهي فتنة تعرض لأي مقبور، تعرض لكل من مات، ويثبت الله تعالى فيها المؤمنين ويضل الله فيها الظالمين سبحانه وتعالى. فالمؤمن يثبته الله تبارك وتعالى في قبره فيقول: ربي الله وديني الإسلام ونبيي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الكافر أو المنافق كما جاء في الرواية الأخرى فيخذله الله رب العالمين، يتركه الله ويخذله فلا يوفق للجواب، فيقول: ها ها لا أدري، وإن كان عالما بالجواب في الدنيا. إذن هذه فتنة القبر نؤمن بها وبأنها حق، وبأن كل من مات لا بد أن يتعرض لها، سواء دفن أو لم يدفن، سواء مات محروقا أو مات غريقا أو غير ذلك، صار رمادا فإنه يفتن في هذه الحياة البرزخية بين موته وقيام الساعة. أي شخص مات فإنه لا بد أن يعيش هذه الحياة البرزخية التي بين موته وبين قيام الساعة. دفن أو لم يدفن، قبر أو لم يقبر، سيعيش هذه الحياة البرزخية، وفيها يفتن ويسأل عن ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فإن كان من أهل الإيمان والصلاح والتقوى وفقه الله وسدده فكان منعما في حياته البرزخية، وإن كان من أهل الكفر والنفاق والعياذ بالله أضله الله وخذله فلا يجيب عن الأسئلة عند الفتنة، لا ينجح في الاختبار، ويعذب في حياته البرزخية بين موته وقيام الساعة، سواء كان ذلك في قبر أو لم يكن في قبر. لكن يقال في الغالب يعبر بفتنة القبر وعذابه ونعيمه، يعبر بهذه العبارة، عبارة القبر، فتنة القبر، عذاب القبر، نعيم القبر، من باب الغالب، لأن الغالب أن الناس إذا ماتوا يدفنون، هذا الغالب، لكن هذا ليس لازما، فمن الناس من لا يدفن. ولهذا نقول كل من عاش في هذه الحياة البرزخية فإنه يفتن ويعذب أو ينعم، واحد من الجوج، إما أن يكون من أهل العذاب وإما أن يكون من أهل النعيم، على حسب حاله، على حسب إيمانه وعمله الصالح. إن كان مؤمنا ممن يعمل صالحا كان من أهل النعيم، وإلا كان من أهل العذاب والعياذ بالله. إذا التعبير بالقبر، إضافة الفتنة إلى القبر وإضافة النعيم للقبر والعذاب للقبر، هذا كله من باب التعبير بالغالب، لأن الغالب أن الناس يقبرون ويدفنون، فيقال فتنة القبر وعذابه ونعيمه. إلا فكل من مات فإنه يعيش الحياة البرزخية، وبالتالي لا بد له من هذا الذي ذكرناه. إذا قلنا الإيمان بهذه الأشياء يدخل فاش في الإيمان باليوم الآخر، ويدخل أيضا من جهة أخرى في الإيمان بالغيب، يدخل في الإيمان باليوم الآخر باعتبار، ويدخل في الإيمان بالغيب باعتبار آخر. لماذا؟ لأن هذه الأشياء أمور مغيبة علينا لا نشاهدها، نحن لا نرى الناس يعذبون أو ينعمون في قبورهم، لا نرى هذا. إذن فإثباته من باب الإيمان بالغيب، عندما نعتقده ونقطع ونجزم بأنه حق وأنه لا بد أن يكون، فهذا من الإيمان بالغيب. وهذا الإيمان بالغيب قد يكشف الله تبارك وتعالى، قد يكشفه الله لبعض عباده. وممن أطلعهم الله على هذا، أطلع الله عليه نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. نعم هو من الغيب، لكن الله تعالى قد يكشفه ويطلع عليه بعض عباده كالنبي صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث الصحيح في الصحيحين من حديث أنس المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال للصحابة إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. إذن من أطلعه على ذلك، من كشف له ذلك؟ الله تعالى. الله تعالى كشف لنبيه أمر هذين الرجلين أنهما كانا يعذبان في قبريهما. الحديث وقد ذكرناه، وهو من الأحاديث الدالة على عذاب القبر. وأيضا مما ورد في الباب من سماع عذاب القبر من النبي صلى الله عليه وسلم، أنه عليه الصلاة والسلام مرة سمع صوتا من قبر، فقال عليه الصلاة والسلام يهود تعذب في قبورها. بمعنى هذا الصوت، هذا صوت يهود تعذب في قبورها، يهود أي هذه يهود تعذب في قبورها. وقد أخفى الله تبارك وتعالى هذا الأمر عن عامة الناس، عامة الناس لا يسمعون أصوات الناس في قبورهم، نحن لا نسمع هذا، ولهذا قلنا هو من الإيمان بالغيب. لماذا أخفى الله تبارك وتعالى هذا عن عامة الناس؟ من حكم ذلك أنه لو قدر أن الله تعالى أطلعنا على ذلك واستمعنا إلى أصواتهم وما يقولون لما دفن أحد أحدا. قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث أنس: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. لولا، إذن شنو المانع؟ المانع ألا يدفن بعضنا بعضا، لهربنا لفررنا، لم استطاع أن يدفن أحد غيره. لولا ألا تدافنوا، هذا المانع، لولا عدم تدافنكم، يعني أن يدفن اللاحق السابق، أن يدفن المتأخر المتقدم، لولا هذا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. إذن الله تعالى أطلع النبي صلى الله عليه وسلم على أمر القبر فكان يسمع شيئا منه، وذكر لنا المانع الذي لأجله لم يسمعنا الله تبارك وتعالى من عذاب القبر. لو كشف للناس ذلك لفروا ولهاموا على وجوههم ولما دفن بعضهم بعضا. لكن جاء عن بعض السلف، هذا آثار مروية عن بعض السلف، أن بعض السلف كشف له عن حياة البرزخ، عن أهل القبور، جاءت في ذلك آثار عن بعض السلف، وهذا أمر يخص الله تبارك وتعالى به من يشاء من عباده. فقد جاء عن غير واحد من السلف أنهم سمعوا إما نعيم بعض المنعمين أو عذاب بعض المعذبين، لكن هذا ليس أمرا عاما لجميع الناس، وإنما يخص الله تبارك وتعالى به بعض عباده. قد يسمع بعض الناس ممن شاء الله تعالى ذلك لحكمة يعلمها سبحانه، قد يسمع بعض الناس من بعض المدفونين المقبورين إما شيئا يدل على النعيم أو شيئا يدل على العذاب. وقد جاءت في ذلك بعض الآثار عن السلف، وأكثرها جاء في العذاب. أكثر ما روي عن السلف في سماع بعض أهل القبور أنهم سمعوهم يعذبون، لكن هذا كما قلنا ليس أصلا عاما، وإنما هو أمر قد يكشفه الله لبعض العباد، كما جاء في الآثار الصحيحة عن كثير من السلف، ذكر ابن تيمية في مجموع الفتاوى بعضا منها، وذكره أيضا ابن القيم وغيرهما، أيضا جاء في كتاب الكبائر وغيره عن بعض السلف أنه سمع عذاب بعض المعذبين، لكن ذلك ليس أمرا عاما، والحكمة منه كما ذكرنا هي اللي قال عليه الصلاة والسلام: لولا ألا تدافنوا، عدم دفن الناس بعضهم لبعض لشدة الهول وعظمة الخطب، فليس الأمر بالهين. إذن عذاب القبر هذا اللي تكلمنا عليه، الإيمان به، عذاب القبر نعيم، فتنة القبر ما يتعلق بالقبر الآن. إذن الحاصل الإيمان به من الإيمان باليوم الآخر، يعني إن كنت مؤمنا تؤمن باليوم الآخر، من أركان الإيمان الستة الإيمان باليوم الآخر. وكنا ذكرنا لكم قبل، قلنا الإيمان باليوم الآخر يدخل فيه الإيمان بالموت وما بعده، أي غتجي معنا أهوال تهي داخلة في الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالحساب والجزاء والصراط والميزان، هذا كله من الإيمان باليوم الآخر. كذلك من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بفتنة القبر وعذابه ونعيمه، فهذه الأمور تعد من أصول الإيمان، من أركان الإيمان. والأحاديث الواردة في الباب ذكرنا في آخر درس مضى أنها متواترة، متواترة تفيد العلم القطعي اليقيني، والآيات في الباب التي تشير إلى هذا الأمر كثيرة، وقد سبق معنا ذكرها فيما مضى في الدرس الذي مضى. طيب شكون قديما من عرف بإنكار عذاب القبر؟ باش تعرفوا أن هذا الأمر قديما أهل السنة مجمعون عليه، لم يكن فيه خلاف بين أهل السنة، ما كان هناك خلاف معروف بين كل من ينتسب إلى السنة بمختلف طوائفهم، كل من ينتسب إلى السنة كان يثبت عذاب القبر، ولم يعرف إنكاره إلا عن الزنادقة الملاحدة كما ذكر ابن تيمية وغيره، هم الذين عرفوا بإنكار عذاب القبر، الملاحدة الزنادقة، كل من ينتسب للسنة يثبتون عذاب القبر ونعيمه وفتنته، بخلاف زماننا هذا فقد صار إطلاق القول بإنكار فتنة القبر وعذابه ونعيمه عند بعض المنتسبين إلى السنة والمنتسبين إلى العلم، أما قديما هذا الأمر كان محل إجماع وموضع اتفاق، وما كان يعرف بين السلف وبين المنتسبين كما قلت للسنة عموما فيه نزاع، وإنما كان إنكاره معروفا عن الملاحدة الزنادقة. وكان تقدمنا واحد الخلاف إن ذكرتم في الروح، كنا ذكرنا أن بعض الناس قالوا إن الروح عرض، والعرض كما ذكرنا ذيك الساعة قلنا العرض هو الشيء الذي لا يقوم بنفسه، العرض عندهم ضد الجوهر، والعرض هذا اللي هو ضد الجوهر شيء لا يقوم بنفسه. فقال بعضهم كما ذكرنا هنا، كنا ذكرنا ثلاثة أقوال في الروح، ذكرنا أن بعضهم قال إنها عرض، فيلزم من قال إنها عرض أنه لا يوجد عذاب القبر ولا نعيمه، ما كاينش الحياة البرزخية، لأن الحياة البرزخية قائمة على الأرواح كما سنذكر إن شاء الله قريبا، قائمة على الأرواح، وهم يقولون الروح عرض والعرض لا يقوم بنفسه، إذن فيلزم من هذا أن الروح إذا فارقت الجسد تكون منعدمة، تكون شيئا منعدما لا وجود له، وبالتالي إذا كانت منعدمة فلا يوجد توجد الحياة البرزخية. فكل من يقول الروح عرض يلزمه، وإن لم يقل ذلك وإن لم يظنه، يلزمه القول بنفي عذاب القبر. والصحيح كما ذكرنا هناك أن الروح ليست عرضا وإنما هي جسم، الروح جسم جوهر كما يعبرون، جسم أي شيء قائم بنفسه وذاته، وليس شيئا متوقفا على الجسد ليقوم به، لا قائم بنفسه، وبالتالي وخرج كتفارق الجسد فإنها تتصف بالحياة، كتبقى تنسب لها الحياة، تكون موجودة وتكون حية ولو فارقت الجسد. وفي هذا يقول ابن القيم رحمه الله في نونيته يرد على هؤلاء الزنادقة الذين يقولون بأنها عرض، ومن وافقهم وتبعهم كالجهم وغيره، قال: وكذلك الأرواح لا تبلى كما تبلى الجسوم ولا بلى اللحمان، وعدم بلائها لأن الله تعالى شاء ذلك، هذا ليس لازما لذاته، لا، وإنما هو بإبقاء الله تبارك وتعالى لها للأرواح. الله تعالى شاء إبقاءها كما شاء إبقاء الجنة والنار وغير ذلك مما لا يفنى، لأن الله شاء ذلك لا لأن بقاءه لازم لذاته. وكذلك الأرواح لا تبلى كما تبلى الجسوم ولا بلى اللحمان، بمعنى الجسوم تبلى اللحمان تبلى لكن الأرواح لا تبلى. ولأجل ذلك لم يقر الجهم بالأرواح خارجة عن الأبدان، الجهم هذا مؤسس الجهمية، هذا لم يقر بالأرواح خارجة عن الأبدان أي بأنها مستقلة بذاتها، كيقول هي عرض، إذا فارقت الروح الجسد ذهبت. ولأجل ذلك لم يقر الجهم بالأرواح خارجة عن الأبدان، لكنها عنده من بعض أعراض بها قامت، يعني بالأجساد قامت، وذا في غاية البطلان، هذا القول في غاية البطلان. إذن كل من قال بأن الروح عرض يلزمه أن يقول بأنه لا توجد حياة برزخية، لأنها إن كانت عرض كانت منعدمة، وبالتالي إذا كانت منعدمة فلا توجد حياة برزخية. المؤلف كيقول وبعذاب القبر لمن كان له أهلا، قال زعما نؤمن بعذاب القبر، ولكن قيد واحد القيد، قال لمن كان له أهلا، لأن واش الناس كلهم غادي يعذبون، منهم من ينعم. إذن قال ونؤمن بعذاب القبر لمن كان له أهلا، بمعنى لمن كان أهلا للعذاب، أما من ليس كذلك فإنه ينعم في قبره. وبيان هذا اعلموا أن النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي جاءت في عذاب القبر وفي نعيم القبر جاءت صريحة في قسمين، وجاءت النصوص ساكتة عن قسم. عندنا الأحاديث اللي واردة في الباب في العذاب والنعيم، شوفوا مزيان، عندنا فيها إثبات العذاب للكافر، جاء فيها التنصيص على الكافر أو المنافق في العذاب، وجاء فيها التصريح بالنعيم للمؤمن، أن المؤمن ينعم وأن الكافر أو المنافق يعذب. وأما العاصي فلم تذكره النصوص، النصوص سكتت عنه، لم يأتي في حديث ما أن العاصي يكون معذبا أو يكون منعما هكذا بالتنصيص عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جاء التنصيص في العذاب للكافر أو المنافق وفي النعيم للمؤمن. قال أهل العلم يؤخذ من هذا أن أمره خطير، لأن سكوت الشارع الحكيم عن أمر ما في مثل، خاصة في مثل هذا المقام اللي فيه فصل بين أهل النعيم وأهل العذاب، السكوت يدل على خطورة الأمر، أن أمره خطير. إذن في العاصي أمره خطير، ويخشى عليه أن يكون معذبا في قبره كما يستحق العذاب في الآخرة، لأن العاصي من الموحدين يستحق العذاب في الآخرة، إلا أن يشاء الله تعالى العفو عنه ابتداء، وهو وإن عذب لا يخلد في النار. ولهذا ففي الحياة البرزخية، في الحياة البرزخية يخشى عليه أن يعذب، أن يكون من أهل العذاب، ولهذا يجب عليه أن يحرص وأن يحذر. وقد قال كثير من أهل العلم فيه في الحياة البرزخية، قالوا فيه نفس الكلام اللي قالوه يوم القيامة، اللي هو أنه تحت مشيئة الله تعالى، إن شاء الله عز وجل عذبه وإن شاء نعمه سبحانه. فلذلك المقصود أن أمره خطير، لأن النصوص سكتت عنه، فيجب عليه أن يحذر، فلا مانع ولا بعد أن يكون معذبا في قبره، لأن العذاب في القبر لا ينافي عدم الخلود في الآخرة. نعم إحنا الأمر المجمع عليه اللي متفقين عليه أنه لا يخلد في النار، لكن عذابه في البرزخ لا ينافي عدم خلوده في النار، قد يعذب في الحياة البرزخية وغدا يوم القيامة لا يخلد في النار. إذن فأمره خطير، لهذا لم يذكر في النصوص، لم يصرح به من أنه من أهل القسم الأول ولا من أهل القسم الثاني، فعليه الحذر. وأما المؤمن التقي الصالح فقد جاء التصريح بأنه ناج في قبره ومنعم فيه، والكافر جاء أيضا التنصيص والتصريح أنه معذب في قبره والعياذ بالله، وأنه أيضا خالد مخلد في نار جهنم. لكن العاصي في الآخرة أمره إلى الله، إن شاء عذبه بقدر ذنوبه وإن شاء عفى عنه ابتداء. كذلك يقال على سبيل العموم في الحياة البرزخية أنه تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء غفر له ابتداء وإن شاء عذبه سبحانه وتعالى، لكن غدا يوم القيامة لا يخلد في النار. إذن يقول: وبعذاب القبر لمن كان له أهلا، وسؤال منكر ونكير فيه عن قبره، وسؤال منكر في قبره عن ربه ودينه ونبيه. وسؤال منكر ونكير، هذه التسمية تقدمت معنا في الدرس الماضي أنه صح في عند الترمذي وغيره تسمية الملكين اللذين يسألان العبد في قبره بمنكر ونكير، وسئل أحمد وغيره عن هذا فقال صح أن أحدهما المنكر وأن الآخر النكير. إذن هذا ما قصد بقوله وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه، على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم. إذن هذا الأمر تواترت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه إجماع الصحابة، جاء عن الصحابة بلا مخالف ولا منازع منهم إثبات هذا الأمر. الصحابة كلهم من روي عنهم هذا أثبتوا أن الإنسان في قبره سيفتن، سيسأل عن ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال الشيخ: والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. النيران هذه التكملة مفيدة جدا، علاش؟ لأنه ذكر قبل وبعذاب القبر لمن كان له أهلا، فقد يقول قائل هو تكلم على عذاب القبر ولم يتحدث على نعيمه، فقال هنا والقبر روضة من رياض الجنة، هذا لمن؟ للمؤمنين، للأتقياء، للصالحين. أو حفرة من حفر النيران، هذا للكافرين والمنافقين والعياذ بالله. إذن من الناس من يكون في قبره في نعيم وسرور وفي روضة من رياض الجنة، يأتيه من روحها وطيبها ما يشاء الله عز وجل على ما يليق بالحياة البرزخية، ومنهم من يكون على عكس ذلك. وبيان خلاصة الكلام في المراحل التي يمر منها المكلف، المراحل التي يمر منها المكلف ثلاثة، أو قل إن شئت الدور التي يعيش فيها المكلف، التي يمر بها المكلف ثلاثة. ثلاثة الدور غادي ندوزو منها، ثلاثة الدور غادي نعيش فيها. الدار الأولى دار الدنيا، والدار الثانية دار البرزخ، والدار الآخرة الثالثة الدار الآخرة. أي مكلف سيمر من هذه الدور الثلاثة. الدار الأولى اللي هي دار الدنيا، هذه دار الابتلاء والعمل. دار الدنيا دارش دار الابتلاء والاختبار والعمل، هذه ليست دار جزاء، هذه محل اختبار ومحل عمل وجد واجتهاد. نحن الآن في الدار الأولى، ما دامت هذه الروح في أجسادنا الآن فنحن في هذه الدار الأولى اللي هي دار الابتلاء والعمل، فعلينا أن نشمر على سعيد الجد، وأن نغتنم الفرصة، وأن نستغل هذه الفترة التي نعيشها ما دمنا في هذه الدار. لماذا؟ لأننا لو انتقلنا من هذه الدار إلى الدار الثانية فاتتنا فرصة العمل، فاتتنا فرصة العمل. ومن كان مقصرا في العمل حينئذ لا ينفعه حسرة ولا ندم ولا ويل ولا أي كلام، لا ينفعك شيء إن انتقلت من هذه الدار إلى الدار الثانية. الدار الأولى دار الدنيا هي دار الابتلاء والعمل، فشمر في العمل وجد واجتهد في العمل، في موافقة مراضي الله تبارك وتعالى، في السعي والجد والاجتهاد في العمل بطاعة الله وترك معاصي الله سبحانه وتعالى. هذه هي الفرصة بين يديك، هذه الغنيمة عندك، إن فاتتك لا تعود مرة أخرى، لا تتكرر، لا ترجع. إن انتقلنا أيها الإخوة من هذه الدار إلى الدار الثانية انتهت فترة الابتلاء وانتهت فترة العمل، حينئذ سيأتي المقصد من الدار الثانية. الدار الثانية دار البرزخ، وهي الدار التي تكون بين موت أي واحد منا وبين قيام الساعة. دار البرزخ وقتاش تكون؟ بين موت الإنسان وقيام الساعة، كل من مات فقد قامت قيامته ودخل في دار البرزخ. هادو أجدادنا وأجداد أجدادنا والملوك والرؤساء وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل من مات، أولئك انتقلوا من هذه الدار اللي احنا مازال فيها إلى دار البرزخ اللي هي ما بين موتهم وقيام الساعة. هذيك الدار اللي هي دار البرزخ أنتم ما سمعتوا شنو فيها، هي محل الفتنة والعذاب والنعيم، ما فيها شي حاجة أخرى. محل الفتنة، السؤال، الأسئلة الثلاثة، وبعد الأسئلة الثلاثة شكيجي إما النعيم وإما العذاب، على حسب إما النعيم وإما العذاب، إما تدخل في هذا القسم ولا في هذا القسم على حسب حالك في الدار الأولى. شوف أنت كيفاش كنتي في دار الابتلاء والعمل، هل في دار الابتلاء نجحت في الاختبارات والامتحانات التي كنت تعرض عليها وتعرض عليك، أنت في الدنيا تعرض على الفتن وتعرض عليك، فإن نجحت في ذلك الاختبار وأحسنت العمل شغيكون محلك في الدار الثانية النعيم، وإن أسأت العمل والعياذ بالله فإنك تستحق وإنني أستحق أن أكون في القسم الثاني إلا أن يتغمدنا الله برحمته. فإذا الدار الثانية أنتم شفتوا محل لفتنة وبعدها النعيم أو العذاب، الفتنة راغي في اللحظة الأولى، بعد ذلك إما نعيم وإما عذاب على حسب حالك في الدار الأولى. الدار الثالثة الدار الآخرة، دار الآخرة كذلك الناس فيها ينقسمون إلى قسمين لا ثالث لهما، دار الجزاء بعد الحساب، هذه الدار سنحاسب فيها عن كل كبيرة وصغيرة. فالقبر كتكون الأسئلة الثلاثة مختصرة، تكون أسئلة مختصرة تنتهي في لحظات يسيرة وبعد ذلك العذاب أو النعيم. لكن غدا يوم القيامة في الدار الآخرة في القسم الثالث في الدار الثالثة هذيك الساعة يأتي الحساب، يأتي محاسبة العبد على كل أعماله، على ما عمل في الدنيا من خير أو شر، على الابتلاءات التي عرضت له وعرض عليها، وبعد الحساب يأتي الجزاء. وهذه الدار هي دار الخلود، من دخل إلى الجنة يخلد فلا يموت، ومن دخل إلى النار من الكافرين والمنافقين يخلد فيها فلا يموت. المقصود أن من بعث في ذلك الدار لا يتعرض للموت بعد ذلك، لأن الموت الأولى قد ذاقها اللي هي لما كان في الدار الأولى، من اللي كنا في الدار الأولى عشنا كنا أحياء ثم فارقت أرواحنا أجسادنا فمتنا، كتب علينا الله تعالى الموت الأولى فمتنا الموتة الأولى، بعد ذلك عشنا حياة برزخية في قبورنا، حياة كتكون متعلقة بالأرواح، ثم بعد ذلك نبعث عند قيام الساعة عند النفخ في الصور، فتكون حينئذ يكون الحساب والجزاء على أجسامنا وأرواحنا. كنعاودوا مرة أخرى، وكيكون ديك الساعة الحساب والجزاء على الأرواح والأجساد بخلاف الحياة البرزخية، فإن الأصل والغالب فيها أن يكون النعيم والعذاب للأرواح. إذن فالإنسان ينتقل إلى تلك الدار. طيب من اللي كينتقل للدار الآخرة؟ هذه دار لا نقلة بعدها، لا نقلة بعدها، لا تحول بعدها. نعم احنا في الدنيا غنتحول من هذه الدار لدار أخرى، غدا يوم القيامة لا تحول، حتى في الحياة البرزخية، الحياة البرزخية ليست حتى هي دار قرار، هذيك الدار الثانية، الدار الثانية ليست دار قرار، ليست دار مكوس، لا، هذيك تاهي غنتقلوا منها، غنتحولوا منها إلى دار أخرى. ولذلك من الأخطاء الشائعة قول الناس من اللي كيدفنوا شي ميت كيقولوا انتقل إلى مثواه الأخير، لا، ليس مثواه الأخير، المثوى الأخير هو الدار الآخرة عند الوقوف بين يدي الله رب العالمين، هو المثوى الأخير. المثوى الأخير بمعنى أنه لا انتقال بعد ذلك ولا تحول ولا ريح ولا ارتحال، ما عندكش فين غترتحل من ديك الدار، هي الدار الأخيرة. لكن الحياة البرزخية ستتحول عنها، ستنتقل منها إلى الدار الثالثة اللي هي الدار الأخيرة. وهذا المعنى الله تعالى أشار إليه، استنبطه بعض أهل العلم من قوله تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. شوف الله تعالى كيفاش عبر عن المقابر بالزيارة، لأن عادة الزائر أنه ينتقل عن المزور، عادة الزائر من اللي كتزور شي حد ما كتجلسش عنده، لا تكون دار الزائر محل إقامة، محل قرار تزوره وتنتقل عنه. فالله تبارك وتعالى عبر عن دخولنا إلى المقابر بالزيارة، زرتم المقابر يعني تنتقلوا عنها، ليست مثواكم الأخير، ليست دار القرار. دار القرار هي الدار الآخرة، ولهذا الدار الآخرة كتسمى أيضا بدار القرار، لأنها دار المكوث ودار الخلود، ليس بعدها موت وليس بعدها ارتحال وانتقال إلى مكان آخر. ثم هذه الدار هي اللي قلنا الجزاء كيكون متعلقا بالأجسام والأرواح معا، بالأجساد والأرواح معا. فالمقصود أن ثم في ذيك الدار سيحاسب الإنسان على ما عمل في الدار الأولى اللي كان فيها، اللي هي دار العمل، عمل كذا أو كذا أو كذا. وسيأتي الكلام إن شاء الله على الجزاء، لا نسبق الحديث عليه لأنه آت بعد بإذن الله تبارك وتعالى. إذن فالقصد أن الإنسان، أن العاقل الفطن الذكي إذا عرف أنه سيمر من هذه الدور الثلاثة، دار الأولى دار الدنيا، دار ابتلاء وعمل، وبعدها غينتقل دار الحياة البرزخية اللي ما فيهاش العمل فيها الجزاء، ثم ينتقل إلى الدار الآخرة اللي ما فيهاش العمل فيها الحساب والجزاء، فالعاقل بلا شك هو الذي يغتنم الفرصة، يغتنم الفرصة التي بين يديه الآن ما دام حيا، ما دامت روحه في جسده يستغل الفرصة ما دام في هذه الدار، لأنه يوقن أنه إن انتقل إلى الدار الثانية أو الثالثة انتهى عمله، لا يمكن أن يعمل، لا يمكن أن يتزود إلى الدار المقبلة. تزود الدار المقبلة كيكون في هذه الحياة الدنيا، فالعاقل هو الذي يغتنم الفرصة في هذه الحياة الدنيا. قال الشيخ: ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة. هذه الأمور تهي مندرجة فين؟ كتدخل في الإيمان باليوم الآخر. من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالبعث. وشو المسائل رتبها الشيخ رحمه الله؟ احنا تكلمنا على فتنة القبر، وعلى الإقامة في القبر، على زيارة القبر، سواء كان الإنسان منعما أو معذبا في قبره. طيب بعد القبر سيبعث الناس، سيقومون من قبورهم. إذن كما أشرنا إليه قبل قليل، الحياة البرزخية ليست حياة قرار، ثم في البرزخ هذيك ليست حياة قرار. إذن سننتقل عن تلك الدار إلى دار أخرى يوم البعث والنشور. قال الله تبارك وتعالى: يبين لنا أننا سنقوم من قبورنا وننتقل من دار البرزخ إلى الدار الأخرى. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. يوم الخروج من قبورهم، ذلك يوم الانتقال من حياتهم البرزخية إلى الدار الآخرة. قال تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، دي النفخة الأولى، ثم نفخ فيه أخرى النفخة الثانية، فإذا هم قيام ينظرون، يقفون بين يدي ربهم تبارك وتعالى. قال تعالى، يتحدث عن الحياة البرزخية: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. من بعثنا من مرقدنا؟ في قبورهم في الحياة البرزخية. إذن فتلكم الدار سننتقل عنها إلى دار البعث، ولهذا مباشرة تكلم لك من بعد على البعث، أن الناس سيبعثون. ما معنى يبعثون؟ أي يقومون من قبورهم، يخرجون من الحياة البرزخية ويقفون بين يدي ربهم تبارك وتعالى للحساب والجزاء والمرور على الصراط والميزان وغير ذلك مما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. إذن سنبعث بعد موتنا. اعلموا أولا أن مسألة البعث بعد الموت هذه من المسائل التي أجمع عليها أهل الملل. أهل الملل أجمعوا عليها، أهل الملل الثلاثة، لا ينكرها اليهود ولا النصارى فضلا عن المسلمين. أهل الملل الثلاثة المسلمون واليهود والنصارى متفقون على البعث بعد الموت، وهذا الأمر مما اتفقت عليه دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم. رسل الله كلهم أجمعون دعوا الناس إلى الإيمان بالبعث والنشور، أنهم سيبعثون بعد موتهم، غادي يموتوا من مور الموت سيبعثون ويقفون بين يدي ربهم من أولهم إلى آخرهم، الكل سيقف بين يدي الله تبارك وتعالى سيبعث، وليس فيه اختلاف بين فرق الأمة. إذن أهل الملل الثلاثة متفقون عليه، وفرق الأمة جميع الفرق المنتسبة للمسلمين تتفق على البعث بعد الموت، لأن من أنكره كان كافرا، لما قالش بالبعث بعد الموت فهو كافر دهري لا يؤمن باليوم الآخر، لا يؤمن باليوم الآخر. ولهذا جميع المنتسبين إلى الإسلام، مش إلى السنة، إلى الإسلام، جميع الفرق التي تنتسب إلى الإسلام تقر بالبعث، ولم ينكره من الناس عموما، مش من المسلمين، من الناس عموما لم ينكر البعث والنشور إلا الفلاسفة الملاحدة. فلاسفة الملاحدة هم الذين أنكروا البعث والنشور. وبعض من دخل في الإسلام منهم كابن سينا فإنه يقول بالبعث، لكن كيقول بالبعث والجزاء الروحاني للجسماني، يقول بأن البعث سيكون والجزاء سيكون لكن للأرواح وليس للأجسام، وهذا قول كفري وقول باطل بلا شك، فأنكر معاد الأجساد لهذا كفر. إذن هذا نوع من الإنكار، إنكار البعث الجسماني، هذا نوع من إنكار البعث والنشور. والآيات في القرآن صريحة في الباب، أن الناس يبعثون بأجسادهم بأجسامهم، وأن العذاب والنعيم يكون على الأجساد والأرواح، وأنهم يقولون ويتكلمون وتشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. فالنصوص صريحة في الباب أنهم يبعثون بأجسادهم. هذا البعث الذي يكون هذا اليوم اللي هو يوم البعث سمي بالبعث لأن الناس يبعثون فيه، ويسمى أيضا بيوم القيامة لقيام الناس فيه لرب العالمين، ويسمى بيوم الجمع لأن الله يجمع فيه الأولين والآخرين، ويسمى بيوم الحشر له أسماء، يوم التناد، يوم الحساب، يوم الجزاء، لأن هذه الأشياء كلها تقع فيه غدا يوم القيامة، فلكونها تقع فيه يضاف إليها، يقال يوم الحساب لوقوع الحساب فيه، يوم الجزاء لوقوع الجزاء فيه، يوم التناد لوقوع التنادي فيه، وهكذا، فيضاف إلى الأشياء التي تقع فيه. إذا الناس سيبعثون. طيب كيف يكون بعث الناس؟ هل يكون بعثهم بجمع الأجزاء المتفرقة منهم، أم أن الله تبارك وتعالى يعيد ما استحال من أبدانهم وتغير؟ الجواب الثاني، الله تبارك وتعالى يبعث العباد يعيدهم من جديد، لأن أهل السنة يعتقدون أن العباد غدا يوم القيامة يعيدهم الله، فلا يخلق خلقا جديدا، مش الله تعالى كيخلق ناس آخرين، لا، احنا الموتى يعيدنا الله تعالى من جديد، ويعيد ما استحال وتغير من أجسادنا، لأن أجسادنا في قبورنا تتغير بعد مرور سنوات عليها، تتغير، تستحيل أي تتحول، تصير أشياء أخرى، فالله تبارك وتعالى يعيد خلقها من جديد، يعيد خلق ما استحال وما تغير منها مرة أخرى. فإذا ليس الله تعالى يبعث خلقا جديدا، وليست الإعادة لما تفرق من أجزاء من أجزاء وأبعاد كما يقول بعض أهل البدع، لأن بعضهم يقولون إن الإنسان مركب من أجزاء، كل جزء يسمونه بالجوهر الفرد، ويقولون هذه الأجزاء تتركب وتعود من جديد، وليس الأمر كذلك، بل الإنسان هذا في قبره يتغير، يستحيل، يتحول إلى أشياء أخرى، ثم بعد ذلك إذا شاء الله تعالى إعادة الخلق من جديد يعيد ما تغير من الناس وما استحال منهم، ويخلقهم خلقا جديدا لكن معادا، ليس خلقا مستأنفا، سبحانه وتعالى، ليس خلقهم خلقا مستأنفا، وإنما هو إعادة لما كان من أجسادهم. وقد صرح الله تبارك وتعالى بذلك في آيات، ذكر أنه يعيد ما تفرق واستحال من الإنسان وينشئه مرة أخرى كما يشاء جل وعلا. قال تعالى: وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، أي النشأة الثانية بعد النشأة الأولى. وقال تعالى: أفرايتم ما تمنون، أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. ما معنى وننشئكم فيما لا تعلمون؟ أي وننشئكم نشأة أخرى لا تعلمونها ولا تتخيلونها، الله جل وعلا عالم بها، وليس أحد من الخلق عالما بكيفيتها وصورتها. لكن قد جاء في النصوص في الكتاب والسنة، جاء في السنة بالخصوص عند البخاري ومسلم وغيرهما، أن خلقة من يدخل الجنة ومن يدخل النار لا تكون على نفس هيئة أجسامهم في الدنيا. نعم يعيدنا الله، نحن يعيدنا الله، يعيد خلقنا من جديد، لكن الهيئة واش تكون نفس الهيئة؟ الجواب لا. قد جاء في كثير من النصوص أن أجسامنا لا تكون على أجسام الناس في هذه الدنيا، بل تختلف اختلافا كبيرا. في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين منكبي الكافر مسيرة 3 أيام للراكب المسرع. بمعنى يعيدنا الله لكن نكون خلقا عظيما، خلقا يليق بتلك الدار، خلقا مناسبا لذلك المقام. قال: ما بين منكبي الكافر مسيرة 3 أيام للراكب المسرع، هذا في الكافر. وقال صلى الله عليه وسلم: خلق الله آدم وطوله، خلق الله آدم وطوله 60 ذراعا، فكل، ثم قال في آخر الحديث: فكل من يدخل الجنة على صورة آدم، فكل من يدخل الجنة على، يعني يصير على صورة آدم. ففي هذا دليل أن أجسام الناس غدا يوم القيامة لا تكون على هيئة أجسامهم في هذه الدنيا، بل تختلف اختلافا كثيرا من حيث مقدارها وحجمها، تختلف اختلافا كبيرا، فتكون أجسامهم موافقة ومناسبة لتلك الدار ولما أعد الله تعالى فيها لأهلها، سواء تعلق الأمر بالجنة أو بالنار. فقد أعد الله تعالى فيها أمورا لا تخطر على قلب بشر، لا تخطر على قلوبنا، تلك الأمور التي خلقها الله تعالى في الجنة أو جعلها الله تعالى في النار لأهل النار، يخلق الله تعالى أو يعيد خلق الناس على هيئات أخرى تكون مناسبة لما أعد الله تعالى لأصحابها في الجنة أو في النار، أمور تكون مناسبة لتلك الأجساد والأجسام. إذا الحاصل أن البعث هو إعادة الخلق من جديد، إعادة ما استحال وما تغير من أبدانهم من جديد، كما ذكر تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه سبحانه وتعالى. لكن لا يلزم من ذلك أن يكونوا بنفس الحجم وبنفس المقدار وبنفس الهيئة، فلا مانع من أن يتغير من ذلك ما شاء الله عز وجل أن يتغير مما يناسب تلك الدار ويليق بذلك المقام. قال الشيخ رحمه الله: ونؤمن بالبعث، هذا الشيء الأول. الشيء الثاني: وجزاء الأعمال. إذن مما نؤمن به البعث، أننا سمعت ونقف بين يدي ربنا، وذكرنا كيف نبعث. الآن مما يجب الإيمان به، مما يدخل في الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالجزاء. قال: وجزاء الأعمال يوم القيامة. والجزاء كما هو معلوم هو الغاية من البعث والنشور. وش البعث والنشور مقصود لذاته؟ البعث مقصود لذاته، الله غي يبعثنا غي لأنه بغي يبعثنا، لا. الغاية من البعث إيش؟ الجزاء، يبعثنا الله مرة أخرى، يعيدنا مرة أخرى ليجازي كل إنسان بفعله، كل مكلف بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. إذن فبعد البعث يأتي الجزاء، بل هو الغاية من البعث والنشور. والجزاء كما قلنا هذا جزاء الإنسان يكون على حسب عمله في الدنيا. قال تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. غدا كل نفس تجد عملها أمامها، تجد عملها بين يديها مكتوبا، فيقال لكل عامل اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، فيرى في كتابه ما قدم من عمل سواء كان خيرا أم شرا. قال تعالى يتحدث عن الجزاء بالخصوص: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. لأن الجزاء كما هو معلوم غدا يوم القيامة جزاء الناس ينقسم إلى قسمين: جزاء المسيئين وجزاء المحسنين. جزاء المحسنين الإحسان، وجزاء المسيئين الإساءة. وذكر الله تعالى أن هذا من حكمة الله جل وعلا في خلقه للسماوات والأرض، من حكمة الله جل وعلا في خلقه للسماوات والأرض الجزاء، لتجزى كل نفس بما كسبت. قال تعالى: وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. والجزاء هذا يعبر عنه في القرآن بلفظ الدين، في كثير من الآيات يعبر عن الجزاء بالدين، ومن ذلكم ما نقرأه في سورة الفاتحة، نقرأ عن الله تعالى في وصفه ملك يوم الدين: الله هو المالك ليوم الدين أي ليوم الجزاء. مالك يوم الدين أي مالك يوم الجزاء هو الله عز وجل. إذن يوم الدين معناه يوم الجزاء، وقد جاء التعبير عن الجزاء بالدين في آيات: يصلونها يوم الدين أي يوم الجزاء، الذين يكذبون بيوم الدين، إن الدين لواقع يعني الجزاء، جزاء العباد غدا يوم القيامة لواقع لا محالة. وقد فصل الله تبارك وتعالى هذا الجزاء في كتابه، ذكر لنا بعض التفاصيل لكي تتعلق بالجزاء. قال تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. إذن من صور الجزاء غدا يوم القيامة أن من جاء بالحسنة، من جاء بالحسنة بعمل صالح، عمل عملا صالحا واحدا، فإن الله تعالى يجازيه بعشر حسنات إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء. إذن من جاء بالحسنة يعني بالعمل الصالح الواحد، فإن الله تعالى باش يجازي، شنو الجزاء دياله؟ فله عشر أمثالها. ومن جاء بالسيئة بعمل سيء واحد، فالجزاء أن الله تبارك وتعالى قال: فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قال تعالى عن الجزاء: فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. ولا شك أنه في الجزاء الله تعالى من اللي كيجازي العباد إما بالحسنات أو بالسيئات، ففي الجزاء بالحسنات يلاحظ فضل الله تبارك وتعالى وكرمه وجوده على عباده، وفي الجزاء بالسيئات يلاحظ عدل الله تبارك وتعالى، وإن كان في العدل ما يشوبه من رأفة، فيه شيء من اللطف والرأفة سبحانه وتعالى. لكن على كل حال الجزاء بالحسنات فيه فضل الله وجوده وكرمه، لأنه يضاعفها وينميها سبحانه وتعالى. لكن في الجزاء بالسيئات الله تبارك وتعالى لا يزيد على العبد سيئات لم يعملها. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، فيلاحظ ثمة يلاحظ عدل الله تبارك وتعالى. واعلموا أن الجزاء يتضمن الثواب على الأعمال الصالحة ويتضمن العقاب على ضدها من الكفر والفسوق والعصيان. واعلموا أنه مما يدخل في الجزاء الاقتصاص للمظلوم من الظالم، الاقتصاص للمظلوم من الظالم غدا يوم القيامة هذا من الجزاء. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى: أول ما يجازى به العبد غدا يوم القيامة وفي رواية أول ما يقضى فيه بين الناس في الدماء، في الدماء يقضي الله تبارك وتعالى لي المظلوم على الظالم، الظالم كان ظالما في الدنيا وفعل ما فعل في الدنيا ولم يحاسب أحد ولم يعاقب أحد ولم يجازه أحد في الدنيا، غدا يوم القيامة يجازيه الله تبارك وتعالى بما يستحق، فيقتص الله تعالى للمظلوم من الظالم، بل يقتص الله تبارك وتعالى للحيوانات، للعجماوات، للعجماوات التي لا تعقل، الله تبارك وتعالى يقتص لها كما قال سبحانه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها، أي أحضرناها وجئنا بها، وكفى بنا حاسبين، كفى به سبحانه وتعالى حسيبا. إذا الناس في الدنيا يقع من بعضهم ظلم وعدوان على بعض، وكثير من المظلومين في الدنيا لا يستطيعون أخذ حقوقهم، كثير من الناس يظلمون لكن لا يستطيعون أخذ حقوقهم من ظالميهم، لأن الظالم قد تكون له قوة وقد يكون لا تكون له سلطة وقد يكون له حسب ونسب، فكثير من المظلومين يضيعون في الدنيا، الله غدا يوم القيامة يقتص لهم من ظالميهم. إذن هذه عبرة، عبرة وعظة للظالمين، أيها الظالم اعلم أنك إذا أفلت من العقاب في الدنيا فلن تفلت منه بين يدي الله تعالى، إذا كنت في الدنيا مغترا بسلطتك أو حسبك ونسبك أو بمالك وبمن معك، ولهذا تجترئ على الضعفاء وعلى المساكين فتأخذ حقوقهم وتعتدي عليهم وتجور، فاعلم أنك إذا أفلت من العقوبة في الدنيا لن تفلت من عذاب الله عز وجل غدا يوم القيامة. طيب أنت في الدنيا أفلت، معك ما معك مما ذكرنا من أسباب مادية دنيوية، غدا يوم القيامة من يكون معك؟ كلهم يفرون عنك، كلهم يتخلون عنك، لا يقف معك أحد، لا ينفعك أحد، بل كلهم يقول غدا يوم القيامة نفسي نفسي. ومن وقف مع الظالمين، من وقف مع الظالمين في الدنيا كان يقف ويدافع عنهم، أقول له غدا يوم القيامة من يدافع عنهم؟ ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ في الدنيا دافع عليهم، غدا يوم القيامة من يدافع عنهم بين يدي الله بالظلم والعدوان؟ فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا؟ إذن فمما يدخل في الجزاء أن يقتص الله تعالى للمظلومين من من من الظالمين، حتى العجماوات يقتص الله بعضها لبعض. واعلموا أنه غدا يوم القيامة في الجزاء عندما يجازي الله العباد، فإن الله تبارك وتعالى لا يأخذ أحدا بذنب أحد في الجزاء، الله تعالى لا يعاقب أحدا بذنب غيره، ولا تزر وازرة وزر أخرى، لا تزر غدا يوم القيامة وازرة وزر نفس أخرى، لأن هذه وازرة هذه صفة لموصوف محذوف تقدير الكلام، لا تزر نفس وازرة وزر نفس أخرى، يعني لشي نفس كانت وازرة، هذا اسم فاعل من الوزر، نفس وازرة اسم فاعل وفاعلة، يعني إذا كانت شي نفس وازرة أي فعلت ما يوجب الأوزار هنا في الدنيا، فإن وزرها لا يتعدى إلى النفس الأخرى، فلا يأخذ أحد يوم القيامة أحدا بذنب غيره، وإنما يأخذه الله بذنبه هو. لكن انتبهوا، هناك بعض الأشياء هي من ذنوبنا ونظنها من ذنوب غيرنا، فمثلا أولادنا نحن مسؤولون عنهم بين يدي الله تعالى، نحن نحاسب عليهم بين يدي الله، فلا يقولن قائل منكم ليفعل أولادي ما يشاءون، لأن الله يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، لهم أن يفعلوا ما شاءوا في دنياهم من المعاصي ومن الإفلات من قيود الشرع ومن ترك طاعة الله عز وجل، وأنا لا أحاسبهم ولا أكلمهم ولا أنصحهم، علاش؟ لأنه لا تزر، لا هذه تزرها، لأن هذا من عملنا الذي سنسأل عنه بين يدي الله تعالى، أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر ورعايتهم، هذا مما سنسأل عنه، هذا مما نستحق الوزر عليه، هذا من أعمالنا وليس من أعمال غيرنا. وإنما يقول المؤمن هذا إذا نصح ووصى وذكر ووعظ وبين وبذل قصارى جهده ولم يفرط وعمل بجميع الطرق الممكنة والطرق التي تحت طوقه للنصح والبيان والإرشاد، ومع ذلك لم يهتدي ذلك المنصوح، لم يتعظ ذلك الموعوظ، فهنا يقال ولا تزر وازرة وزر أخرى، إذا فعل المؤمن ما عليه. أما إذا قصر في النصح والبيان والموعظة والتذكير فإنه يسأل غدا يوم القيامة عن ذلك. إذن لا يعذب الله تعالى أحدا بذنب غيره، لأنه هو الحكم العدل سبحانه وتعالى. واعلموا أيها العباد أن الناس غدا يوم القيامة بعد الجزاء إذا دخل منهم من دخل الجنة، خلاص من دخل النار فبعدل الله تعالى، ومن دخل الجنة فبمحض فضل الله عز وجل عليه. أي شخص يدخل غدا الجنة فذلك بعدل الله سبحانه وتعالى، وإلا فلن يدخل أحد من الجنة بعمله. لا يمكن أن يكون عملنا مهما اجتهدنا وفعلنا أن يكون ثمنا للجنة، يكون بدلا وعوضا للجنة، وإنما إن دخلنا ندخل بمحض فضل الله وجوده وكرمه. لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، وإنما الأعمال الصالحة جعلها الله أسبابا لدخول الجنة، جعلها الله أسبابا، هي مجرد سبب، ونحن مأمورون باتخاذ سبب أن نعمل هذه الأعمال الصالحة التي جعلها الله سببا لدخول الجنة. فإذا عملناها على الوجه المطلوب وكما أمر الله وأوجب، فإن الله تعالى لا يظلم أحدا من خلقه، لن يظلمنا الله عز وجل، وبالتالي سيدخلنا الجنة بفضله ورحمته وجوده وكرمه. والأعمال ما هي إلا سبب. اكتفي بهذا القدر، والله تعالى على وعلم وأجل وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.